بسم الله الرحمن الرحيم. من يعرف لنا الحديث الحسن؟ من يعرف لنا الحديث الحسن؟ من يعرف الحديث الحسن؟ أي نعم، الصواب هذا أن يقال الحسن على قسمين، ثم يؤتى بالتعريف بتعريف الحسن لذاته، ثم يؤتى بتعريف الحسن لغيره. قال رحمه الله: قال وإذا استبعد ذلك من الفقهاء، أي كون الحديث الحسن يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه، كما سبق كلام ابن الصلاح وكلام الترمذي لنقله لكلام الترمذي، وسبق بأن هذا إنما هو منطبق على الحسن لغيره. قال وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية، فابن الصلاح يريد أن يحاج بذلك الشافعية، لأنه شافعي ابن الصلاح لما كان شافعيا، ولما كان بعض الشافعية يستغربون ذلك أو يخالفون في ذلك حاجهم بأقوال الشافعية. قال وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، يعني أن الحديث المرسل يتقوى بمجيئه من طريق أخرى مسندة، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم، يعني هذا الحديث عن غير رجال هذا الحديث وغيره عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. هذا الكلام سيأتي مفصلا عند الكلام على المراسيل، وأن الإمام الشافعي رحمه الله من أحسن من ضبط هذه المسألة، وأن المرسل يحتج به إذا جاء له شاهد مسند من طريق أخرى مسندة، أو يكون هناك مرسل آخر بشرط اشترطه الشافعي كما ترى، وهو أن يكون رجال ومشايخ المرسل الأول هم ليسوا مشايخ أو ليسوا أغلب مشايخ المرسل الثاني. عندنا مثلا سعيد بن المسيب تابعي، وعندنا مثلا الحسن أو مثلا عبيد الله ابن عتبة ونحو ذلك، كلاهما تابعي، فإذا أرسل الأول حديثا طبعا لا يحتج بحديثه بمفرده، فلا بد عند الإمام الشافعي وعامة أهل الحديث أن يكون له ما يشهد له. قال الإمام الشافعي يعني نستطيع أن نستشهد له بمرسل آخر، مثلا يؤتى بمرسل هذا الذي هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثلا، فيقال هذا مرسل وهذا مرسل يصلح لأن يشهد له فيصبح حسنا لغيره. لكن اشترط الإمام الشافعي شرطا، وهو أن يكون مشايخ الأول غير مشايخ الثاني. لماذا اشترط ذلك؟ اشترط ذلك لأنه إذا كان هذا التابع الأول مع التابع الثاني يتفقون في أكثر المشايخ أو في كل المشايخ، هذا يجعل الظن غالبا إلى أن الساقط في السند واحد، وأن الذي أسقطه الأول هو الذي أسقطه الثاني، فترجع الطريقين إلى طريق واحدة، فلا استشهاد هنا ولا يصلح أن تستشهد له، إذ أنه من المحتمل أن يكون سعيد بن المسيب مثلا أسقط تابعيا بينه وبين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يكون هذا الذي أسقطه سعيد بن المسيب هو الذي أسقطه الثاني، فترجع الطريقين إلى طريق واحدة، فلا يصلح بهذا أن يكون هذا شاهدا لهذا. يأتي الكلام مفصلا عند الكلام على المرسل، وإنما هنا إلماحة، والشاهد منها أن من الأحاديث ما يعتضد بمجيئه من طرق أخرى، ولما كان عند بعض الشافعية من يخالف ذلك حاجهم ابن الصلاح رحمه الله بكلام الإمام الشافعي. قال وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره، وهو أيضا من أئمة الشافعية ومن أئمة السنة وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور. ولذلك وجه المتجه والصواب في هذا أن رواية المستور لا يحتج بها بمفردها, لا يحتج بها بمفردها. لماذا؟ لأنه ليس له من الأهلية ومن التزكية ما يثبت ضبطه حتى يحتج بحديثه. ولذلك تعقب ذلك من الصلاح كما سيأتي. وهذا الكلام من أبي المظفر السمعاني الذي يتبادر إليه الذهن أنه في كتابه قواطع الأدلة, إذ أن كتاب قواطع الأدلة هو الذي تكلم فيه الإمام السمعاني في هذه الأمور. لكن الزركشي رحمه الله قال لم أجده في القواطع, لم أجده في القواطع, لكن نقله المازري في شرح البرهان عن ابن الفورد. فهو وإن لم يقف الزركشي رحمه الله على مصدر كلام السمعاني إلا أنه وقف على بعض أئمة الشافعية أيضا ممن ذهب وقال هذا الكلام, ممن ذهب إلى هذا وقال بهذا الكلام, وهو ابن فورك, وابن فورك شافعي, ابن فورك شافعي. نقله المازري في شرح البرهان عن ابن فورك. ولعل هذا هو المقصود بقول ابن الصلاح حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره, قوله وغيره الظاهر أنه ابن فورك كما ذكر ذلك الزركشي نقلا عن المازري, نقلا عن المازري في شرح البرهان كما في النكت للزركشي المجلد الأول صفحة 319. قال ولذلك وجه متجه, كيف وإن لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا والله أعلم. يعني أن ابن الصلاح رحمه الله يقول يعني وإن كان قول من قال بالاحتجاج بالمستور قول متجه وهو غير صواب, فنحن مع ذلك لم نكتفي بالاحتجاج برواية المستور لوحده وبمجرده, بل اشترطنا كما سبق أن يكون مجيئه من وجه آخر. قال ابن الصلاح كيف وإن لم نكتفي في الحديث الحسن, أي كي يقال في هذا الحديث حديث حسن, بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا والله أعلم. أي أن ابن الصلاح رحمه الله فيما سبق عند الكلام على القسم الأول من أقسام الحسن ذكر ابن الصلاح أنه يكون من رواية المستور, ثم بعد ذلك قال بمجيئه من وجه آخر, بمجيئه من وجه آخر. يعني ابن الصلاح لم يحتج ولم يجعل هذا القسم الأول من أقسام الحديث الحسن أن يكون من رواية المستور فقط, بل قال لابد أن يكون يأتي من وجه آخر بمثله أو بمعناه, أي لابد أن يكون له شاهد, لابد أن يكون له شاهد أو متابع حتى يحتج بحديث المستور. وفي هذا أن ابن الصلاح كما سبق لا يكتفي برواية المستور للاحتجاج, وإن كان حسن هذا الكلام إلا أنه كما سبق لا يذهب إلى هذا, وإلا لكان احتج برواية المستور بمفردها. لكن لما ذكر رواية المستور واشترط مجيئها من يعني لكونه يعني يعتضد برواية غيره أن يأتي له بطريق أخرى حتى يحتج به كما سبق عند القسم الأول من أقسام الحديث الحسن. قال والله أعلم. الثاني, لعل الباحث الفهم يقول إن نجد, وهذه المسألة التي سيتطرق لها ابن الصلاح الآن هي مسألة مطروحة في هذا الباب, وهي هل ينجبر الحديث الضعيف بمجيئه من طريق أخرى مطلقا أم أنه قد لا ينجبر وإن تعددت طرقه, أو ما يعبرون عنهم بقولهم هل كل حديث ضعيف ينجبر بكثرة الطرق, هل كل حديث ضعيف ينجبر بكثرة الطرق. هذه المسألة التي سيتطرق لها. قال لعل الباحث الفهم يقول المقصد بقوله يقول أي أنه يستدرك، أي لعل الباحث الفاهم يستدرك علينا ويقول، هذا مقصده. قال الثاني لعل الباحث الفهم يقول إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضض بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. خلاصة هذا أن الإمام ابن صلاح رحمه الله يقول لعل باحثا فهما يستدرك علينا ويقول، أنتم ذكرتم في حد الحديث الحسن بأنه يعني يحتج به إذا كان جاء من طرق عديدة، إذا كان جاء من طرق عديدة، فلماذا لم تفعلوا ذلك في جملة من الأحاديث وفي بعض الأحاديث مع أن طرقها كثيرة وحكمتم عليها بالضعف؟ سيأتي الإجابة. وقبل ذلك، حديث الأذنان من الرأس جاء عن جملة من الصحابة، جاء عن جملة وجماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس، وجاء أيضا عن أبي أمامة وعبد الله ابن زيد وعائشة رضي الله عنها وسمر بن جندب وأبو موسى وأنس رضي الله عنهم أجمعين، وجاء أيضا موقوفا على أبي أمامة، جاء أيضا موقوفا على أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنهم أجمعين. واختلف الأئمة في هذا الحديث بالرغم من مجيئه من هذه الطرق الكثيرة وعن جمع من الصحابة، اختلفوا في تحسينه بكثرة شواهده، فذهب ابن الصلاح كما ترى هنا وكما سيأتي إلى أن هذا الحديث لا يصلح لأن يرتفع إلى مرتبة الاحتجاج، لأن يعني طرقه ضعيفة، لأن طرقه ضعيفة ولا يجبر بعضها بعضا، ولا يجبر بعضها بعضا، ووافقه على ذلك بعض من قبله وبعض ممن جاء بعده من الأئمة. فممن قبله البيهقي في السنن الكبرى، البيهقي في السنن الكبرى المجلد الأول صفحة 66 ذهب أيضا إلى أن هذا الحديث ضعيف، إلى أن هذا الحديث ضعيف وإن كثرت طرقه. كذلك ابن حزم في المحلى، ابن حزم في المحلى المجلد الأول صفحة 300. وهكذا من بعد ابن الصلاح كالعلائي، كالعلائي في نظم الفرائد، العلائي في نظم الفرائد، والنووي في المجموع، والعراقي وغيرهم وغيرهم، وهو الذي يظهر أنه الصواب، وهو الذي يظهر أنه الصواب، وأن هذه الطرق شديدة الضعف، وأحسنها حالا الموقوف على أبي أمامة، أحسنها حالا الموقوف على أبي أمامة، وليس هناك ما يشهد له مما يصلح للشواهد. وذهب جملة من الأئمة أيضا إلى أن هذا الحديث يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج، كابن القطان الفاسي رحمه الله، كابن القطان الفاسي ذهب إلى الاحتجاج بهذا الحديث بمجموع طرقه، وكذا الإمامان الوادي والألباني رحمهما الله، وهكذا الحافظ في النكت أيضا، الحافظ في النكت ذهبوا إلى أن هذا الحديث ينهض للاحتجاج بمجموع الطرق. وعلى كل سواء على القول بالاحتجاج به أو بعدم الاحتجاج به، كان الأولى على ابن الصلاح رحمه الله أن يمثل بحديث متفق بين الأئمة على أنه لا ينهض للاحتجاج مع كثرة الطرق. كان على ابن الصلاح أن يأتي بمثال متفق عليه بين الحفاظ لكي يتم تقرير هذا المعنى الذي يريد أن يقرره بأمر واضح، وهو اتفاق الحفاظ على بعض الأحاديث التي مع كونها كثيرة الطرق لم يحتجوا بمجموع طرقها، ولم يجعلوا هذه الطرق تشهد يشهد بعضها لبعض. وذكر بعض المحشين كالحافظ وغيره أن ابن الصلاح كان الأولى عليه أن يمثل بمثل حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر في زمرة الفقهاء، حيث أن الإمام النووي رحمه الله وغيره نقلوا اتفاق الحفاظ على أن هذا الحديث بالرغم من طرقه الكثيرة جدا، له طرق كثيرة جدا، ومع ذلك اتفق الحفاظ على أنه لا يشهد بعضها لبعض، على أنه لا يشهد بعضها لبعض ولا يجبر بعضها بعضا، وأن هذا الحديث بالرغم من كثرة طرقه يبقى في مرتبة الضعف، في مرتبة الضعف بالرغم من كثرة الطرق. هذا يصح أن يكون مثالا يحاج به من استدرك على هذا، فالذي يستدرك ويقول أنتم تقولون بأن الحسن يكون حديثا حسنا بمجيء من عدة طرق، فكيف في بعض الأحاديث وأنتم تضعفونه؟ يذكر لهم مثل هذا المثال، وأن الأئمة وأن الحفاظ اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف بالرغم من كثرة طرقه. قال رحمه الله: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، أي أن الأمر ليس محدودا وليس مضبوطا بضابط واحد، وأن كثرة الطرق بمجردها يقال بأن هذا الحديث حسن لغيره، لا، بل الأمر متفاوت، فمن الضعف ما يزول وينجبر بمجيئه من طريق أخرى، وهو الضعف الذي لم يشتد الضعف فيه، ومن الضعف ما يكون شديدا، ومن الضعف ما يكون شديدا فلا يصلح أن يقوى، فلا يصلح أن يقوى أو يجبر بطريق أخرى ضعيفة. قال رحمه الله: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعف ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، يعني من الضعف ما ينجبر وما يصح أن يقال أنه يشهد له طريق أخرى، وهذا الضعف هو الذي يكون ناشئا من ضعف الحفظ، يكون ناشئا من ضعف الحفظ ولا يشتد مع كون راويه ثبتت عدالته، مع كون راويه ثبتت عدالته، وهو المراد بقوله مع كونه من أهل الصدق والديانة، أي أن هذا الراوي ثابت العدالة، عدالته ثابتة، لكن في حفظه شيء، في حفظه شيء، فمثل هذا يصح أن يقال بأنه إن تعددت الطرق من مثل هذا يصح أن يجبر بعضها بعضا. قال: فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، يعني نحوه في الضعف، يقال نحوه في الضعف أو أرفع منه كما سيأتي، عرفنا أنه مما قد حفظه، يعني كونه يأتي هذا الحديث من طريق أخرى أو يأتي له متابع يدل على أن هذا الضعف الشديد، على أن هذا الضعف اليسير عند الراوي ما أثر على هذا الحديث حيث أنه قد وافقه غيره، فيدل على أن هذا الراوي الأول قد حفظ هذا الحديث، لكن ما الذي دلنا على أنه حفظ هذا الحديث؟ لم نستفد هذا من طريقه لوحدها، ولكن استفدناها من مجيء الحديث من طريق أخرى لم يشتد ضعفها. واستدل النووي رحمه الله وكذا الإمام الألباني رحمه الله على هذا بآية، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فاستدلوا بهذا وأن المرأة لوحدها لا يصح أن تقوم شهادتها، ولكن يؤتى لها بامرأة أخرى فتكون هذه المرأة تجبر المرأة الثانية، تجبر المرأة الثانية. إذ المرأة معلوم أنها ضعيفة ومن ضعفها النسيان ونحو ذلك، فلما كانت هذه المرأة قد وافقتها امرأة أخرى يعني صحت شهادتهما فتجبر إحداهما الأخرى. وهذا دليل قوي في المسألة، وهو أصل ودليل الاستشهاد، وهذا الدليل هو دليل الاستشهاد. قال رحمه الله: عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك على شروط سيأتي الكلام عليها عند مبحث المرسل، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، أي أن المرسل إذا كان من رواية إمام حافظ والمقصود به التابعي أن يكون من رواية تابعي حافظ، وليس هذا بمجرده بل لابد من شروط أخرى سبق بعضها، وأن يكون إما أن يأتي له طريق مسند أو يأتي له طريق آخر مرسل بالشرط الذي سبق ونحو ذلك مما سيأتي الكلام عليه في مبحث المرسل. الشاهد من ذلك أن المراسيل الأصل في المراسيل مراسيل التابعين أنه يستشهد بها بضوابط سيأتي الكلام عليها، والشاهد هنا أنها تصلح للشواهد، الأصل أنها تصلح للشواهد. فمثل هذا المرسل الذي توفرت فيه الشروط إذا جاء له شاهد فيرتقي هنا ويجبره، ويدل على أن هذا المرسل لحديثه الذي أرسله أصلا هو هذا الطريق، هو هذه الطريقة الأخرى التي جبرت الضعف الذي فيه. قال رحمه الله: ومن ذلك ضعف إذ فيه ضعف قليل يزول برواياته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول. الآن القسم الثاني، القسم الأول هو الذي يزول ضعفه بمجيء من طرق أخرى وهو الذي لم يشتد ضعفه. الوجه الثاني ضعف لا يزول وإن تعددت طرقه. قال: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته. هذا الضعف لما كان شديدا وكان الضعف قويا فيه تقاعد الجابر، لم نستطع أن نجبره ولا نستطيع أن نجبره بطريق أخرى، إذ أنه لا ينجبر لقوة ضعفه، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يكتب القوة وهو لا يملكها؟ وهذا كحال المريض المطرح في الفراش، المريض المطرح في الفراش لا يستطيع أن يقيمه أحد، إذ ليس له قوة على النهوض وعلى المشي، بخلاف الضعيف أو المريض الذي ضعفه يعني ليس مشتدا، فإذا جبره أحد وأقامه ونحو ذلك يستطيع أن يمشي. قال رحمه الله: يريد أن يمثل لهذا النوع. قال: وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شادا. فهذه أمثلة على الحديث الضعيف الذي لا يصلح في الشواهد، وهو ما كان من قبيل الاتهام بالكذب، والاتهام بالكذب أمره شديد والضعف فيه غير يسير، فلا ينتهض ولا يجبره طريق أخرى. أو كون الحديث شاذا، الحديث إذا كان شاذا ومباب أولى إذا كان منكرا لا يصلح للشواهد، وذلك كما سيأتي في مبحث الشاذ لأن الشاذ والمنكر خطأ، لأن الشاذ خطأ وكونه خطأ ووهم، كيف يصحح ويجبر الوهم؟ الوهم وهم هو خطأ، فكيف يجبر؟ فالخطأ والوهم في الحديث لا يجبر، إذ أن هذه الرواية ليس لها أصل وإنما وهم الراوي فرواها، فكيف يجبر ما ليس له أصل؟ فلذلك عامة أهل الحديث واتفاق الأئمة على أن الشاذ والمنكر لا يصلح في الشواهد، لا يصلح في الشواهد. وخالف بعضهم وهو الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه وبل الغمامة، فذهب إلى أن الشاذ يصلح في الشواهد، وهذا غير صواب، وهذا غير صواب. واتفاق الحفاظ ممن سبق على أن الشاذ ومن باب أولى المنكر لا يصلح في الشواهد، ويأتي الكلام على ذلك في مبحث الشاذ والمنكر بتوسع. قال رحمه الله: وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم. أي أن الغوص، من غاص في علم الحديث تطبيقا ونظرا وبحثا وجمعا للطرق ونظرا في تطبيقات الأئمة، يدرك ذلك، يدرك ما ذكرناه. لكن ذلك لا يمنع أن يضبط هذا الباب بضابط، لا يمنع هذا أن يضبط باب الاستشهاد بضابط، وهو ما فعله الحافظ بن حجر رحمه الله. الحافظ بن حجر عند هذا الكلام في النكت ذكر ضابط الحديث الذي ينجبر والحديث الذي لا ينجبر في النكت المجلد الأول صفحة 409، وحرر هناك المقال وضابط هذه المسألة إلى أنه ينظر في الاحتمال إلى طرفي القبول والرد، كي نعرف، ينتبه لهذا كي نعرف بأن هذا الراوي الضعف الذي في هذا الراوي ينجبر، وأن حديثه يصلح لأن يكون شاهدا لغيره ويرتقي ويصبح صالحا للاحتجاج. ضبط ذلك بأن ينظر في طرفي القبول والرد، ينظر في الاحتمال إلى طرفي القبول والرد، فإذا رأينا بأن هذا الضعف الذي في الراوي لا يجزم بقبوله وفي نفس الوقت لا يجزم برده، علمنا أنه مما يصلح في الشواهد. وإذا علمنا أنه من باب القبول كان من باب القبول، وكذا إذا كان من باب الرد فمعنى ذلك أنه لا يصلح للشواهد. التمثيل على ذلك يبينه، التمثيل على ذلك يبينه. مثلا عندنا رواية سيء الحفظ، عندنا رواية سيء الحفظ، هل هي مما يصلح في الشواهد أم لا؟ ينظر في القاعدة. الحافظ بن حجر يقول ينظر في الاحتمال إلى طرفي القبول والرد، فننظر في رواية سيء الحفظ، هل يجزم بأن هذا الحديث الذي رواه سيء الحفظ من قسم المردود، أي أنه ضعيف في نفس الأمر ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجزم بذلك؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك. لماذا؟ لأن سيء الحفظ قد يكون حفظ هذا الحديث، قد يكون هذا الحديث مما حفظه. ننظر إلى طرف القبول، هل يجزم بأن هذا الحديث مما حفظه هذا الراوي سيء الحفظ؟ لا نستطيع أن نجزم، لاحتمال أن يكون الراوي سيء الحفظ قد وهم في هذا الحديث، فهذا يدل على أنه يصلح للاستشهاد. لماذا؟ لأنه تردد أمره وتردد الاحتمال بين طرفي القبول والرد، وسيء الحفظ معلوم بأنه ما استوى خطأه أو تقارب خطأه مما من إصابته، الراوي الذي يقرب خطأه من إصابته هذا الذي يسمى سيء الحفظ. له مثلا 100 حديث، روى 100 حديث، 50 منها أوهام وأخطاء و50 منها إصابة، لكن لا نعلم هذا الحديث بعينه هل هو من قسم الأول أم من قسم الثاني، فكونه استوى أو تقارب الاحتمال في هذا الراوي يدل على أنه يصلح للاستشهاد، يصلح للاستشهاد. كذلك مثلا رواية المدلس، المدلس إذا كان ثقة وعنعن في هذا الحديث هل يصلح في الشواهد؟ نطبق هذه القاعدة، ينظر في طرفي الاحتمال من حيث القبول والرد. هل نستطيع نجزم ونقول أن هذا الحديث أو نقول بأن هذا الحديث الذي رواه المدلس مردود وأنه في واقع الأمر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نستطيع. الاحتمال أن يكون هذا الحديث الذي رواه المدلس وإن كان قد عنعنه أن يكون سمعه من شيخه. هل نستطيع أن نقول بأن هذا رواية هذا المدلس من قبيل المردود؟ ما نستطيع، أو من قبيل المقبول؟ ما نستطيع أن نجزم بأنه من قبيل المقبول، لاحتمال أن يكون هذا المدلس قد دلس رجلا ضعيفا مثلا، فكونه تردد الاحتمال بين طرفي القبول والرد يدل على أن رواية المدلس تصلح في الشواهد. هكذا مثلا رواية المختلط، رواية المختلط هل تصلح في الشواهد أو لا تصلح في الشواهد؟ ننظر في الاحتمال إلى طرفي القبول والرد. رواية المختلط إذا كان ثقة، هل نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث مما رواه بعد الاختلاط ووهم فيه؟ لا نستطيع أن نجزم، لاحتمال أن يكون مما بقي عالقا في ذهنه مما حفظه من مسموعاته. هل نستطيع أن نقول بأن، ننظر في الطرف الثاني، هل نستطيع أن نجزم ونقول بأن هذا من المردود ومما لم يقله ولم تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية هذا المختلط؟ لا نستطيع ذلك، الاحتمال أن يكون العكس. فحيث تردد الاحتمال بين طرفي القبول والرد في الضعيف يدل على أنه مما يصلح في الشواهد. ننظر مثلا إلى رواية الكذاب، رواية الكذاب الذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كان متروكا غلب عليه الضعف، متروكا غلب عليه الضعف، غالب أحاديثه أوهام ومنكرات ونحو ذلك. ننظر في رواية الكذاب بين طرفي القبول والرد، هل يجزم بقبوله؟ لا نستطيع أن نجزم بقبوله. هل نستطيع أن نجزم برده؟ نعم نجزم برده. لماذا؟ لأنه كذاب، وكون الصدوق وكون الكذاب قد يصدق هذا نادر، والنادر لا يقاس عليه، لا يستدرك عليهم بأن يقال بأن الكذاب قد يصدق. لماذا؟ لأن احتمال صدقه نادر جدا، والنادر لا تبنى عليه الأحكام، وإنما العبرة بالغالب من أمره، فكون الغالب على الكذاب أنه يكذب هذا يعني يجعلنا نجزم باحتمال القسم الثاني وهو احتمال الرد. فحيث مال الاحتمال إلى أحد الشقين يخرج عن ضابط الاستشهاد، إما إلى جانب الرد الذي هو عدم الاستشهاد، أو إلى جانب القبول وهو مرتبة الحسن أو الصحة. كذلك مثلا رواية المتهم بالكذب، وكذلك رواية المتروك كما سبق ونحوها، نجزم في كل منها إلى أنها بأن هذا الحديث من جانب المردود، من جانب المردود لما علم من غالب أمر هذا الراوي، إما الكذب أو الوهم الشديد ونحو ذلك. مثلا عندنا رواية إنسان صدوق، راوي صدوق، ننظر بين احتمال والتردد بين طرفي القبول والرد، هل نجزم برد هذا الحديث؟ لا نجزم برد هذا الحديث. هل نجزم بقبوله؟ نجزم بقبوله. لماذا؟ لأنه صدوق، ومن كان صدوقا فهو ثابت العدالة من حيث العدالة والضبط. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم ذلك أنه إذا جاء الصدوق والثقة أنه يقبل حديثه، وفي هذا جزم بقبول حديثه. الشاهد من ذلك أن هذا هو ضابط الاستشهاد من عدمه، وهو ضابط تقريبي جيد، حيث استوى الاحتمال بين طرفي القبول والرد في ضعف هذا الراوي يدل على أنه مما يصلح في الاستشهاد. قال رحمه الله الثالث، إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. الآن خرجنا من قضية الاستشهاد إلى قضية التقوية هنا، وهي مسألة، وهي الحديث حديث الراوي الصدوق هل يرتقي لأن يكون صحيحا؟ هذا الذي يقرره ابن الصلاح هنا، وأن الراوي إذا كان متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، يعني تأخرا يسيرا، ليس هو ممن كمل ضبطه وإتقانه بحيث يكون في مرتبة الثقات، لكن خف ضبطه فكان في مرتبة أهل الصدق، في مرتبة من يحسن حديثه. وروي طريقه وروي هذا الحديث من طريق أخرى بمثله أو بما هو أرفع منه، فهذا يصبح من قبيل الصحيح لغيره، هذا يصبح من قبيل الصحيح لغيره. الحديث الحسن إذا كان حديثا حسنا لذاته، كأن يكون من رواية الصدوق، وهذا هو الأصل، يكون من رواية الصدوق ويأتي له طريق أخرى من رواية صدوق آخر، فصدوق مع صدوق يصبح ماذا؟ صحيحا لغيره، يصبح صحيحا لغيره. ثم مثل على ذلك، قال مثال حديث محمد بن عمرو وهو بن علقمة، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، مع كونه ضعف في جانب ضبطه، إلا أنه في الجانب الثاني عنده توثيق فيتوسط في أمره ويقال هو صدوق. وهذا الذي عليه أهل العلم واستقر عليه أمر محمد بن عمرو بن علقمة وأنه صدوق. قال: لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، يعني أن الراجح في أمره ومجموع ما قيل فيه يدل على أنه صدوق. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، وقد روي من عدة أوجه، سواء من طريق، وخاصة من طريق أبي هريرة، روي من طريق الأعرج عن أبي هريرة كما في الصحيحين، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير. وانتبه إلى هذا، إلى هذه العبارة الدقيقة من ابن صلاح، إلى قال: وانجبر به ذلك النقص اليسير، أي أن النقص الذي فيه إنما هو يسير، وليس مما يجعل حديثه لا يحتج به، بل حديثه يحتج به، لكن قصرت مرتبته عن مرتبة الصحة، فبمجيئه من طريق أخرى ممن هو نحوه من أهل الصدق ونحو ذلك، جبر هذا النقص وأصبح الحديث من قبيل الصحيح لغيره. زال بذلك ما كنا نخشى عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم. قوله والتحق بدرجة الصحيح، إن كان المقصود به الصحيح لذلك فغير صواب، لأنه ليس هذا الحديث، حديث هذا الراوي الصدوق، مما يكتسب الصحة لذاته، وإنما اكتسب الصحة لغيره بمجيئه من طريق أخرى، فإن كان المقصود الصحيح لذاته فغير صواب، وليس هذا مقصود ابن الصلاح رحمه الله، وإنما مقصوده الثاني، وهو أنه التحق بدرجة الصحيح لغيره. ويدل على ذلك قوله التحق، فكونه يقول التحق يدل على أنه ليس من درجة الصحيح، وإنما هو ملحق به، وإنما هو ملحق به. ونعم، الصحيح لغيره ملحق بالصحيح، فهما سواء من حيث الاحتجاج، إلا أنه من حيث القوة ما اكتسب الصحة لذاته أقوى مما اكتسب الصحة لغيره. وهنا مسألة تطرح أيضا، وهي: هل يقال في الصحيح لغيره بأنه ما كان من مجموع الحسن لذاته مع الحسن لذاته فقط، أي أنه هل الأمر محصور في قول القائل صحيح لغيره برواية الحسن لذاته مع الحسن لذاته فقط كما مر من كلام ابن صلاح، أو أنه يكون كذلك من قبيل الصحيح لغيره ما كان حسنا لذاته مع حسن لغيره؟ عندنا حديث حسن لذاته، وطريق أخرى حسنا لغيرها، يعني اكتسبت الحسن لغيرها بمجموع الطرق، أصبح هذا الحديث مثلا حديث أبي هريرة بمجموع طرقه أصبح حسنا لغيره. عندنا حديث عمر رضي الله عنه حسن لذاته، هل حسن لذاته مع الحسن لغيره يصبح صحيحا لغيره؟ اختلفوا في ذلك. الذي عليه الجمهور وهو الصواب، وهو الذي دل عليه كلام صلاح وغيره، على أنه يبقى في مرتبة الحسن، يبقى في مرتبة الحسن ولا يرتقي إلى الصحيح لغيره، إذ أن الصحيح لغيره هو ما كان من قبيل الحسن لذاته مع الحسن لذاته. هذا هو الأصل وهذا هو الصواب والذي عليه الجمهور. لماذا؟ لأن الحسن لذاته مع الحسن لذاته يكتسب به الحديث صحة لغيره، بخلاف الحديث الحسن لغيره فلم يرتقي إلى القوة الذاتية حتى يكتسب معه الطريق الأخرى، تكتسب معه الطريق الأخرى الحسن لذاتها قوة بحيث يقال صحيح لغيره. وذهب البقاعي، ذهب البقاعي الحافظ والإمام البقاعي رحمه الله في النكت الوفية إلى أنه لا مانع من ذلك، إلى أنه لا مانع من ذلك، وأنه يقال فيه صحيح، إلا أنه في أدنى مراتب الصحة. يقول: وإن قلنا بأنه صحيح إلا أنه في أدنى مراتب الصحة، كما في النكت الوفية، النكت الوفية المجلد الأول صفحة 250، المجلد الأول صفحة 250. فقال: لا مانع ولا يضر كون أحد الطريقين حسن لذاته والآخر حسن لغيره، والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، وأنه يقتصر في كون هذا الحديث حتى يتحقق اسم الصحة لغيره أن يكون أحد الطريقين صحيح حسن لذاته والثاني حسن لذاته، أما أن يكون أحدهما حسن لغيره فلا يصلح أن يقال صحيح لغيره كما مر من التعليل. الفرق بين سيء الحفظ وكثير الخطأ، يسأل عن الفرق بين سوء الحفظ وكثرة الخطأ. كثرة الخطأ قد تكون لا لسوء حفظ، قد تكون لا لسوء حفظ ولكن لأوهام، وفرق بين الوهم وسوء الحفظ. فسوء الحفظ الأصل في الراوي أنه سيء الحفظ، جبلته وطبيعته سوء الحفظ، يخطئ كثيرا ونحو ذلك، بخلاف كثير الخطأ فالخطأ أوسع من أن يكون سوء حفظ، قد يكون بسوء حفظ وقد يكون بأوهام، ويأتي الكلام على ذلك عندما بحث ضوابط الجرح والتعديل. لكن كلاهما يقرب من بعض، وكلاهما في مرتبة من يستشهد بحديثه. وكثير الخطأ قد يكون سيء الحفظ وقد يكون غير سيء الحفظ، فكثرة الخطأ أوسع من كونها تنشأ عن سوء حفظ، قد تنشأ عن سوء حفظ، قد تنشأ عن أوهام، ونحو ذلك مما سيأتي الكلام عليه عند ضوابط الجرح والتعديل. نقف هنا إن شاء الله.